السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس متجدد أيها الإخوة من هذه المجالس المباركة، أسأل الله عز وجل أن يزيدها بركة وأن ينفعنا ببركة. العروة الوثقى، تكلمنا في اللقاء الفائت عن أمثلة لقوم ظلوا على توحيدهم مع شدة الفترة، منهم من نطقت فطرته بذلك، زي ما قلنا عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: كنت أعلم في الجاهلية أن قريشا على عضلات وهي تعبد الأوثان. ومنهم من كان زي زيد بن عمرو بن نفيل يسأل عن هذا الدين وينتهج نهجه ولا يدري من يدله عليه، لكن مع ذلك زي ما قلنا في اللقاء اللي فات أشعاره الجميلة اللي كان بيقولها، ومنها أنه كان يتوجه كده إلى الكعبة ويقول: أنفي لك عانا راخم مهما تجشوني فإني جاشم نزل. وما يعرفش عباده على كده، ما يعرفش حاجة، يقدمون له ذبائح يردها، يقولوا له ليه؟ يقول لهم: هذه ذبائح ذبحتموها للأوثان، ليست على اسم الله عز وجل. تصور، هو كذلك أيها الإخوة. كلمة عن قاعدة التحسين والتقبيح، عايزين نقول هنا كلمة بقى. طيب، هو احنا بنستفيد ايه من ان الانسان يعرف حسن التوحيد ويعرف قبح الشرك، بيعرفه بفطرته كده، بنستفيد ايه؟ بنستفيد انه لا يحتاج في ذلك الى رسول. ففي كلام ابن القيم ابن تيميه اللي ذكرناه المره اللي فاتت قال كده بنفس العباره، قال: لا يحتاج الى رسول. فاذا كان لا يحتاج الى الرسول، ثم الرسول بيعمل ايه؟ يذكرهم فقط. زي برضو ما ذكر ابن القيم رحمه الله ان الايه النصوص عندكم طبعا موجوده، ان هؤلاء الرسل يذكرهم فقط بعباده الله عز وجل. امال ايه بقى اللي يعني، طب ايه فائدته الشرعيه؟ ربنا سبحانه كلمنا عن الفطره، ممكن تفيد في ايه؟ اذا كان هو لن يعذب الا بعد بعثه الرسل، امال طب انا هستفيد ايه يعني؟ ان هو يبقى من ان هو يبقى يعني يعرف حسن التوحيد وقبح الشرك، هنستفيد من ذلك ثبوت الاثم عليه. خلي بالك، احنا بنتكلم دلوقتي على زيد بن عمرو بن فريد، كده بيقولوا عليهم ايه؟ دول الموحدين، دول اللي كانوا على التوحيد، دول اللي كانوا على الابراهيميه، دول الابراهيميون، دول الابارهه. مش انا كده؟ ليه؟ لانهم لا زالوا على كانوا على التوحيد ولم يعملوا الشرك، كانوا على اصل هذا الدين. فلذلك طيب، واذا فعل الشرك سمي مشركا. دي بقى قاعده اسمها ايه؟ دي قاعده اسمها الاسماء والاحكام، ان من الممكن ان يتخلف الحكم عن اسمه فيثبت الاسم في باب وينتفي في ابواب اخرى. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يبقى في فرق بين الرجل ده فعل الشرك فبقى اسمه ايه؟ اسمه مشرك، مش ممكن يبقى اسمه مسلم. كويس خالص. طيب، هل هذا الرجل بقى سيعذب؟ ده كده اسمه خلاص، ادي الاسماء اهو. الاحكام بقى، هل هذا الرجل سيعذب؟ هنا يتكلم عنه يقول لك: لا، ممكن ما يتعذبش بالعذاب، ممكن يستنى شويه ان ربنا سبحانه وتعالى يختبره. الكلام ده زي اهل الفتره، زي قول النبي صلى الله عليه وسلم: اربع يدلون على الله عز وجل بحجتهم يوم القيامه. مين الاربعه دول؟ رجل من اهل الفتره ما كانش فيها رسل يعني، ورجل كان كبير في السن، ورجل اصم، وهم دول حياتي عند الله عز وجل. يقول: اي ربي، جاء رسولك وانا اصم لا اسمع، فما سمعتش حاجه. الثاني هيقول له: كنت في فتره ما جاليش رسول خالص. الثالث هيقول له: انا كنت عقلي مش جاهز، ما عنديش عقل. فيقول لهم: طيب، يختبرهم الله عز وجل. قيل: يبعث لهم رسولا في المحشر، يبعث لهم رسولا في المحشر يدعوهم الى الله عز وجل، فان ابوا يبقى هم في الدنيا كانوا هيأبوا اكثر من ذلك، فخلاص يخشوا النار. اذا اعجابوا خلاص ينقلبوا من اسم ان هم مشركين الى اسم ايه؟ انهم على التوحيد ويمشوا. ولذلك بقى الاهل الفتره تلاقيهم اقسام كما ذكر ابن القيم رحمه الله وذكر ابن تيميه وذكر السيوطي في المقامات وغيره, ان تلاقيهم على اقسام منهم الابارهه الابراهيميون اللي ذكرناهم عمرو زيد بن عمرو المفيد وغيره من الموحدين, خلاص دول موحدين مفيش مشكله. ومنهم من عمل بالشرك لكنه لم يجد احد ينبهه, محدش قال له حاجه, يبقى هو ايه؟ طيب ما هو مش ربنا سبحانه وتعالى قادر على انه يعذبهم بالمثال, وهيبقى الله عز وجل قام عليهم الحجه خلاص ان هو بالمثال ده هيفتكر. مش قلت لك في يوم من الايام ان انا ربك؟ هيقول اه, هيفتكر. فبصرك اليوم حديد وعقلك اليوم حديد, هيفتكر برضه. خلي بالك من رحمه الله عز وجل, لكن الله عز وجل رحمته وفضله وبره عز وجل جعل الا عذاب الا برسول. قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. شايف ازاي؟ فدي رحمه من الله, بس دي رحمه من الله, ان لو شاء انه يعذبه بالمثال يعذبه, لكن رحمه من الله عز وجل انه جعل الايه؟ جعل هذا من عند الله عز وجل. يبقى اذا استفدنا من هذه المساله دي حجتها ايه برضه؟ انا القاعده دي تمام, وانا بقول اللي جبته منين؟ اختصارا طبعا القاعده دي فيها زيل طويل شويه. اختصارا هو انه ذكرها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في الفتاوى, مجموع الفتاوى, لما ذكر طبعا وذكر اشار الى ابن القيم وفي قضيه الفرق بين الاسم والحكم, وذكر فيها وذكر كذلك ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم, وذكر غير واحد من اهل العلم المساله دي. هي مساله كبيره عظيمه جدا في الاسلام, جليله القدر جدا. المساله دي هي ثبوت الاسم بعيدا عن ثبوت العذاب, يعني قد يلزم الاسم مع العذاب وقد لا يلزم مع العذاب. زي بيقول كده انه انسان ارتد والعياذ بالله, يشخص امام القاضي طالما هو مقدور عليه, يشخص امام القاضي, القاضي يقول له انت ارتديت على الاسلام فتوب الى الله, يبقى كده القاضي قتله على الرده. لا ما قتلوش لسه, ده بيقول له توب الى الله, يقوم يقول له لا مش جاي, يقول طب خلاص وديه عند بعض اهل العلم يستتاب ثلاث ايام, يقوم يوديه على الـ على الـ على الـ على السجن يحبسه ويجري عليه طعام, بقى يجيب له كل يوم اكل وكده, وبعدين يجي ثاني يوم يقول له, ثالث يوم يقول له ابا بعد الثلاث ايام دول يقتله. طبعا بعضهم بيقول ثلاث مرات في مجلس واحد, بعضهم بيقول شهرين, بعضهم بيقول ابدا. المهم يعني ان هو ده الراجل ده ما العذاب الدنيوي ده اللي هو القتل ده ما وقعش عليه اول ما فعل الرد. شايف ازاي الفرق ده؟ يبقى هو قد يتخلف العذاب عن الاسم, يبقى قد يثبت الاسم في موضع وينفى في موضع اخر, فيسمى مشرك ولا يسمى معذب ولا يكون في باب العذاب معذب. خلي بالك من الفرق ده. ايه الدليل على كده؟ حديث عبد بن زمعة رضي الله عنه, ولد له على فراش ابيه, مولود اللي هو اخو سودة بنت زمعة رضي الله عنها, زوج النبي صلى الله عليه وسلم, اللي هو تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة رضي الله عنها. بعد خديجة النبي صلى الله عليه وسلم عقد على سودة وعقد على عائشة رضي الله عنهما, ثم بنى بسودة, ولما ذهب هاجر الى المدينة في غزوة بدر بنى بعائشة رضي الله عنها. المهم ان هو اللي حصل انه جاء عبد بن زمعة اخو سودة بن زمعة رضي الله عنها وقال يا رسول الله هذا الولد على فراش ابي, وهو ذا الولد اخوي اخي من انجبه ابي وادعاه اخر, فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة, يعني هو لك يعني اخوك, الولد للفراش وللعاهر الحجر, الزاني ما ياخدش حاجه غلط وللعاهر الحجر. وبعدين بقى وبعدين قال لسودة رضي الله عنها واحتجبي عنه يا سودة. خلي بالك من المساله دي. طب ده هو اخو عبد بن زمعة اللي هو اخو سودة بنت زمعة برضه, يبقى اذا الغلام ده اللي اتولد ده لما هو اخوه يبقى اخو سودة برضه, ما سودة اخته, يبقى هو اخونا بقى كلنا اهو. امال ايه الموضوع؟ الموضوع ان اسم هذا ثبت في المحرميه كما يقول ابن تيميه رحمه الله, ثبت هذا الاسم في المحرميه ولم يثبت ثبت هذا الاسم في النسب ولم يثبت في المحرميه. يعني قال له هو اخوك عبد بن زمعة هو اخوك وهيورث معاك وكل حاجه, لكن ما تخلوش بيه زوجه. ليه؟ عشان عندي شبهه هنا في المساله في موضوع الايه الولادته وادعاء الرجل الاخر له, فقال ما تخلوش بيه. يبقى من حيث انه محرم لسوده قال لها لا, اتنفى الاسم هنا كانه مش اخوك, كانه حد بره, كانه حد غريب. اما بالنسبه لانه اخوها هو اخوها, بس فين بقى؟ في النسب, يبقى اخوها ابن زمعه برضه زيهم ويارث معاهم وحاجات زي اللي بقيت هذه الاحكام. الافاده هنا اسم قد استفدت الموضع وانتهى الموضع. هنا بقى تقدر تفهم كلام الائمه لما يجي يتكلم عن عن عن حد من هؤلاء ويثبت له اسم يثبت له العارض وبعدين ينفي عنه لا ينفي عنه اسم الفعل الذي فعله من شهته وزنه وغيره والكلام دي فيها موضع يعني اخر ان شاء الله نتكلم فيه لما نتكلم عن مساله بقى الاحكام ونشوف ايه احكام الناس فعل الشرك ده حكمه ايه ولا كده هناتي ان شاء الله للقاعده دي بشكل مسهب شويه ونتكلم عليها اسقاطا لي على لما نتكلم عن المسائل الظاهره والخفيه والشرك الاكبر تقسيم المسائل ده شيء مهم جدا لابد لنا من التعريج عليه. طيب احنا الان نريد ان ندخل في مساله بقى تفسير الاصل الدين عبادة الله وحده بلا شريك ومجانبة الطاغوت ومخاصمة المشركين اللي هو بغض المشركين يعني شوف عندنا ايه بقى ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هو ده عبادة الله عز وجل لازم ناخد المفردة دي نقول ايه طبعا ابن تيمية قال الاقرار بالله ما هو الاقرار بالله الاقرار بالله ربا واله عز وجل انه يبقى عارف ان ربنا سبحانه موجود وموجود دي مش مخالفه يقصدون ان ربنا سبحانه على حي مش بعبد حاجه غلام او شيء لا الله عز وجل موجود هذا اقرار بوجود الله عز وجل وبعدين العباده بقى ما هي العباده انا عايز اعلق هنا بس تعليق يسير على مساله هل تقر بأن لك رب الجواب طبعا اللي انت بتقوله ده انا بقر طبعا ما بعمل اقول لك طيب اذا كنت مقرا ان لك رب فهل تقر ان العباده لابد ان تصرف له وحده هتقول اه طبعا امال انا هعبد حد معايا مثلا هقول لك طيب اذا كان الامر كذلك فما هي العباده هنا بقى كثير من الناس بيفكر ان العبادة دي الركوع والسجود بعض الناس يتكلم في مسألة ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين فبيقول هنا انت الاستدلال بهذه الآية على ان جنود فرعون هم تابعين لفرعون وهامان وزير فرعون تابع لفرعون يقول لا الكلام دوت لا ينطبق بعد كده على جميع الفراعين ان جنوده تابعين ليهم ولا حاجه نقول له ليه حضرتك مش تابعين ليه يعني ليه اللي خلى الايه دي حاجه تانية قال لك اصل الايه دي بتقول ان فرعون وجنوده كانوا خاطئين ده الجنود دول كانوا بيعبدوا فرعون طب الجنود دول كانوا يعبدون فرعون انت متصور ايه في العباده عشان تفكر ان الجنود دول غير الجنود التانيين متصور ايه في العباده هو متصور ان العباده دي الركوع والسجود بس فلذلك قال جنود فرعون دول حاجه كان هو بيقول لهم لا اله الا الله ماشي انما جنود غيره من الفراعين ما فيهاش حد خاص الله طب يعني الانسان اذا بدل احكام الله عز وجل وحط احكام اخرى غير احكام الله عز وجل وطلعوا له الجنود دول قالوا احنا هنروح حروستك بقى الايه الموضوع ده وخلي حد يفتح بقه يقول بقى انا مش عاجبني ولا حاجه ولا لا يا جماعه احنا عايزين الحكم لله هحسولك وبهدلهولك ما ولا يهمك انت بس انت ايه يعني اعزل هذه الشريعه ده ايه بقى هو متصور ان دي مش عباده ومع الاسف يا اخوانا مع الاسف ان هؤلاء يتصدرون يكلمون الناس يوجهون الناس او فئه من الناس بالطريقه دي وده اللي خلانا وقعنا فيما وقعنا فيه إشكالية إن تعمم أنا لما أحكي لك عن تاريخ الديمقراطية إن شاء الله دخلت إزاي دي العلمانية دخلت إزاي تعرف العلمانية دي هي العلمانية الجزء الكبير الديمقراطية دي الزراع الإيجابي بتاع العلمانية لما العلمانية هي أصل الفصل أصل الفصل فصل الدين أو فصل الكنيسة السلطة الدينية السيطرة القهر من الله عز وجل عن العباد بس وهقول لك الكلام ده اصوله ايه ان شاء الله بعد كده عشان تعرف احنا ايه اللي لازم تفصل زي ما قلنا في الاول وكذلك قال الله عز وجل وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين لن تستبين سبيل المجرمين يا إخوة إلا بالتفصيل. عشان كده عايز أدقق في كل لفظ, لو أقدر أدقق في كل حرف, في كل حرف هدقق. يبقى هو النهاردة اللي بيتكلم مع ناس يقول لك والله يا إلهي معقولة جنود فرعون وأمان دول مش جنود ها اللي هو طلع منها بقى, خلي بالك العسكري الغلبان والعسكري ابن خالتي وابن خالتك والحاجات اللي الكلام اللي بيتقال ده طلع منين؟ طلع من مجرد العقل والقصور في معنى الأصول. خلي بالك ما معنى العبادة؟ إذا عرفت معنى العبادة ستعلم أن العبادة لا تقتصر على الركوع والسجود فقط, لا المسألة غير كده خالص, المسألة أعم من ذلك. ولذا قال الله عز وجل إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه, يعني ذكر الحكم وذكر بعد كده العبادة. إذا هو شيء من العبادة أذكره لك إن شاء الله عز وجل في اللقاء الآتي. أتمنى أن أعهد إليكم بذلك أمانة في أعناقكم, احفظوا الكلام ده وادرسوه رجوع ورايا. أنا اللي بطالبك أقول إلا أقوله لك ما تاخدوش وتمشي. أقول لك قال الشاطبي, قال ابن القيم, قال فلان, أنا بنقل لك كلام عن أهل العلم, روح رجع ورايا. هذكر لك بعد كده إجماع, تروح ورايا تشوف الإجماع ده فين عشان تستيقن من هذه المسألة وتبصر طريقك إن شاء الله عز وجل. ينزل عليه فيه اللقاء الآتي. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عزاء بدر, وإذا نهي انتهى وعقل ما شاء في هذا نفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم,